أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. لقد علمنا ليلة الدرس الماضي أن الله تعالى أرشد عباده المؤمنين متى ما تلا عليهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، إذا تلوا علينا نحن المؤمنين توراتهم أو الإنجيل نجيبهم بجواب ونرد برد واحد، ولا نطيل معهم الحوار، ولا نطيل معهم الكلام والجدال. أرشدنا الله جل وعلا أنه متى ما قرأ علينا اليهود كتابهم قلنا آمنا بالله، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون. لا داعي لإطالة البحث معهم، ولا داعي إلى المحاورة، لأن الكتاب الذي أنزل عليهم قد حرف وغير وبدل، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ووصف لنا الله جل وعلا اليهود بأنهم ضالون، ضلوا الطريق المستقيم. اليهود حرفوا، النصارى ضلوا، ضلوا المحجة، زعموا بأن اليهود قتلوا عيسى، الإنجيل تلقوه من التلاميذ، الإنجيل ليس على نسق واحد، الإنجيل جاء بروايات يناقض بعضها بعضا. لهذا يخشى أننا متى ما أطلنا الكلام معهم أن نؤمن بشيء لا يجوز لنا أن نؤمن به، أو أن نرد شيئا وهو في الواقع من كتاب الله في التوراة لا يجوز لنا أن نحرمه ونرده. ولذا الفيصل أن نقول آمنا بالذي أنزل علينا وهو هذا القرآن، والذي أنزل إليكم وأنزل إليكم وهو التوراة نحن نؤمن به قبل التحريف والتغيير، وإلهنا وإلهكم واحد، إلهنا معبودنا ومعبودكم واحد، هذا في الحقيقة. ولكنكم عبدتم العزير وعبدتم مريم وعبدتم عيسى ونحن لا نعبد إلا إلها واحدا، ولذا قدمنا إلهنا وهو الله الذي لا يعبد سواه، وإلهكم الذي لا يجوز أن يعبد سواه وهو الله تعالى. وما ذاك إلا لأن كلمة الإله في لغة العرب المعبود، وكل ما عبد من دون الله يسمى إلها وإن كان في الحقيقة لا يستحق الألوهية. ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، منام، كل ما عبد من دون الله اتخذ إله، كوكب، ملك، قبر، صالح، إن عبدته. ما معنى إن عبدته يا إخوان؟ معنى إن عبدته يعني صرفت له عبادة الله، الأمر الذي طالبنا الله جل وعلا به، الأمر الذي تعبدنا الله جل وعلا به، هذا الأمر الذي تعبدنا الله تعالى به لا يصرف لغيره. ولذا نقول آمنا بالذي أنزل إلينا، والذي أنزل إلينا بحمد الله تعالى صانه الله وحفظه، لا يتغير ولا يتبدل. والروايات التي تسمع قراءات، قراءة نافع، قراءة ورش، قراءة حفص، قراءة الدوري، قراءة فلان، هذه ليست بروايات أو تغيير أو تبديل، وإنما القرآن نزل بهذه القراءة. فنحن عندما نقرأ بقراءة ورش أو قراءة حفص أو بقراءة الدوري أو بقراءة غيره، إنما قرأنا شيئا الله جل وعلا تكلم به. لكن ما في التوراة وما في الإنجيل مغير محرف غير ما قال الله. أضرب لك قصة، بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة وقع أن زنى يهودي بيهودية، وفي كتابهم وهو كتاب الله التوراة أن الزاني إذا كان ثيبا يعني سبق له أن تزوج يرجم بالحجارة. فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وهو يعلم وهم يعلمون أنه نبي، ولكن ما اتبعوه بل قالوا إنه نبي الأميين، قالوا نذهب إلى نبي الأميين حتى يحكم، لعله إذا حكم لا يحكم بالرجم إنما يعذب. فأتوا إلى رسول الله وأخبروه الخبر، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما في كتابه التوراة، فأعطوا التوراة رجلا ووضع يده على آية الرجم وصار يقرأ من عندي غير ما أنزل الله. فأمر رجل من اليهود، أخبر رجل من اليهود رسول الله أن آية الرجم موجودة في التوراة، فأمر بأن يرفع يده فرفع يده وإذا بآية الرجم موجودة في التوراة. ونحن يا أهل الملة، يا أهل الإسلام، أنزل الله تعالى عقوبة الرجم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكانت آية تتلى في كتاب الله. فإذا ما زنى الثيب بمعنى الذي سبق له أن تزوج مطلقا، الزوجة موجودة، طلقها، ماتت، ما دام أنه قد سبق له أن عقد ودخل على امرأة، إذا زنى لا قدر الله يرجم. اليهود قال لهم النبي ماذا في توراتكم؟ قالوا يسمخ وجهه، نأتي بالفحم ونجعله على وجهه ونركبه على حمار ونجعل وجهه في دبر الحمار ونطوف به، هذا ما في كتابنا. وكذبوا. الذي في كتابهم الرجم، والذي في كتابنا البكر الذي ما سبق له أن تزوج الجلد، وتغريب عام يجلد 100 جلدة بنص القرآن، ويغرب عام إما بالنفي أو بالسجن. الثيب إذا زنى واعترف بالاعتراف يقول نعم إنه زنى ويريد التوبة ويريد أن يطهره الله، فماذا الحكم؟ الحكم أن يرجم بالحجارة حتى يموت، أو شهد عليه 4 شهداء وكل منهم يذكر بأنني رأيته يزني في المرأة وأن فرجه في فرج المرأة، لا يكفي أنه رآه معها في الحجرة، لا يكفي أنه رآه على بطنها، لا يكفي أنه رآه يتحرك، لا، بل رأى فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، لأن هذا فيه موت وفيه هلاك. فإذا شهد 4 شهداء بهذه الكيفية رجم، شهد 3 بأننا رأيناه يزني بها وفرجه في فرجها، والرابع قال لا أنا ما أشهد إلا أنني رأيت عليها يتحرك، 3 4 كلهم يجلدون حتى القتل. فالله تعالى عندما شرع لنا هذا الشرع وأمر بالرجم إنما قيده بقيود شديدة عظيمة. وكان قرآن يتلى الشيخ والشيخة يعني البئة الثيب والثيبة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا قرآن في هذا الكتاب العزيز، نسخت التلاوة وبقي الحكم. الحكم بينه صاحب هذا القبر، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا ما في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكننا مع الأسف في كثير من بلادنا التي تعمل بالكتاب العزيز بالقرآن نعمل بشيء وندع شيء، ما يتعلق بالحدود هذا ليس من شأن القرآن، ما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بالنكاح، العقد، الأحوال الشخصية هذا للإسلام، ما يتعلق بالبيوع ليس للإسلام، ما يتعلق بالأوقاف ليس للإسلام، ليس لهذا الكتاب، وإنما هذا الكتاب للعقد، النكاح، الطلاق، وما إلى ذلك. وأما عدا هذا فالقرآن لا يصلح أن ينظر وأن يقضي فيه، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد الكتاب محرف مغير، والصيغة الذي تقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. أتت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم بكتف، كتف بعير فيه قصة يوسف، وحفصة رضي الله تعالى عنها أخذت الكتف وصارت تقرأ على النبي قصة يوسف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لو أن يوسف أتى نبيا فاتبع وأنا فيكم وأنا فيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، لو أن يوسف صاحب هذه القصة التي في الكتف وأتيت بها يا حفصة تقرئينها، لو أنه بعث نبي وصادف أنني أيضا بعثت فيكم واتبعتم يوسف وتركتموني ولم تتبعوني لضللتم، بمعنى أن شريعة يوسف نسخها الله وأن جميع الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى من نوح إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بعث الله وأرسل الله رسل، جميع هؤلاء الرسل ومن آخرهم فيما نعلم موسى وعيسى نسخ الله شرائعهم، ولم تبقى إلا هذه الشريعة السمحاء التي رضي الله تعالى بها دينا لنا. وهذا بخلافة خلاف قصة أبيها. أبوها رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب، يحدثنا عبد الله بن الحارث الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحيفة من التوراة يقرأها عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صحابي يحدث، فقلت فتغير وجه النبي، فقلت لعمر ألا ترى وجه رسول الله يا عمر، انظر إلى رسول الله تغير وجهه مغضب، وكان النبي إذا غضب احمر وجهه انتفخت أوداجه على صوته. فلما نظر عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم عمر غضب النبي قال عمر أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. فلما سكن غضب النبي صلوات الله وسلامه عليه قال النبي لعمر يا عمر والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يدع التوراة ويتبع رسول الله. هذا في أنبياء الله ورسل الله. يا عباد الله لله عليكم، أجوز أن نقارن بين القانون الوضعي وبين شريعة موسى وعيسى فضلا أن نقارن بينها وبين هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وندع هذا الكتاب لا نعمل به ونأخذ بقانون غربي وشرقي ونقول إنه أولى بالاتباع من كتاب الله، وأننا إذا ما اتبعنا كتاب الله جل وعلا تأخرنا وصرنا متخلفين، لهذا ما بال الله بنا. وجعل الله تعالى أمرنا متعلق بغيرنا، أمرنا متعلق بغيرنا، إن شاكتنا شوكة ذهبنا إلى مجلس الأمن ومجلس الظلم وما إلى ذلك، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لأسقيناهم ماء غدقا. إن الله مع الذين اتقوا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فشريعة الأنبياء من قبلنا نسخها الله تبارك وتعالى، ولهذا نحن لا نؤمن بما أنزل الله على الرسل إجمالا لا تفصيلا، ولا نعمل بما جاء به الرسل من قبل، وإنما نعمل بما جاء به هذا الكتاب العزيز وما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإيمان الإجمالي يجب أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل وبجميع الكتب، ولكن تعالى في التنفيذ في العمل في الاتباع لهذا الكتاب ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال الله تعالى وأنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مدعنون مطيعون منقادون متبعون، لا نلوي عن هذا الكتاب لأن فيه الخير كل الخير، ولا داعي لأن أكرر ما أقول مرارا، والله العرب ما كانت لهم قائمة على وجه هذا الكوكب الأرضي وما كان يبالى بهم قط، الأمر لدولتين عظيمتين على وجه الأرض في زمن النبي وقبل النبي، لدولة فارس ودولة الروم، بل إن ملك فارس أو ملك الروم إذا ما أراد أن يأمر العرب بشيء لا يتنازل أن يخاطب العرب أو يبعث إلى العرب، وإنما يخاطب ملك الحبشة إذا خاطب ملك الحبشة قال لملك الحبشة مر ملك العرب أن يفعل كذا وكذا وكذا، يعني لا يستحق أن أخاطبه لأول مرة. فجاء الله بهذا الكتاب واتبعه، اتبع النبي عليه الصلاة والسلام قومه وأمته. ماذا كان الأمر بعد ذلك؟ كل الدنيا تحت أقدامه، كل الدنيا تحت أقدامه، والعالم في ذلك الوقت لا يتحدث ولا يكتب، إذا ما كتب خطاب إلا باللغة العربية للخليفة أبي بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، معاوية، بني أمية، لا تعرف ترجمة تأتي إلى الخليفة، وإنما هم يترجمون باللغة العربية ويأتون بها إلى الخليفة، لأن الله تعالى رفع قدرهم، ولأن الله تعالى أعظم شانهم، لأنهم اتبعوا هذا الكتاب الذي أنزله الله على سيد الخلق. ولما حصل التواني وحصل الدبور وحصل التخلف عادت الجاهلية الأولى، حتى بعث الله البعث. ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا توفيقا وتمسكا وهدى ورشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد ذلك بين الله جل وعلا أمر، ورد الله تعالى على من زعم أن الذي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ليس من قبل الله وتعجبوا، فذكر الله جل وعلا أنه لا عجب، وقد ظنوا أن إنزال الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغاير ومخالف لما أنزل الله من الكتب قبل على الرسل. فقال الله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب يا محمد. لا عجب في أن ينزل إليك كتاب، لأن من قبلك من الرسل الذين أنزل الله عليهم الكتب كان وضع الإنزال إليهم كوضع الإنزال إليك، لأن الله تعالى قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. من قبلك أنزل الله تعالى إليهم الكتب، وما خاطبهم الله جل وعلا عيانا، وإنما خاطبهم الله تعالى، خاطب من خاطب منهم من وراء حجاب كموسى، أو أن الله تبارك وتعالى يرسل رسول إلى ذلك الرسول، ملك من الملائكة. وأنت يا محمد أنزلنا إليك الكتاب وحيا، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فأنت ينزل عليك الوحي بواسطة ملك، فلما يعجبون ويستغربون ويزعمون بأن هذا الأمر الذي جئت به ليس وحيا من قبل الله تبارك وتعالى؟ فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، أهل الكتاب اليهود والنصارى المتمسكون بالكتاب الحقيقي الذي لم يتغير ولم يتبدل يؤمنون به، يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله تعالى عليك. وما تركوا ديارهم وأتوا إلى هذه البلاد أو أذهبوا إلى خيبر أو إلى أذرعات ودنوا من بلاد العرب إلا لأنهم قرأوا في توراتهم وقرأوا في إنجيلهم أنه حان ظهور نبي آخر الزمان، ولذا أتى اليهود إلى يثرب وقاموا بها ينتظرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا إلى خيبر كذلك. وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لو قرأنا قصته، وقصته عجيبة غريبة، فر من أبيه وذهب إلى راهب وباق بقي معه، الراهب بعثه إلى الموصل، بعثه إلى الشام، بعثه إلى كذا وكذا، وآخر راهب أمره بأن يأتي إلى أرض ذات نخيل وأشجار، وأخبره بأنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان. فبيع سلمان رضي الله تعالى عنه بالمدينة واستقر بالمدينة حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل. الراهب بحيرة الراهب لما رأى النبي مع عمه أبي طالب، وكان النبي قد ذهب مع عمه وهو صغير عمره 12 عام، رآه الراهب، عندما رآه الراهب طلب من عمه أن يعود به، إن هذا الشاب له شاب. ورقة بن نوفل قريب لخديجة لما نزل الوحي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأتت به خديجة إلى ورقة، وكان ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه قد تنصر، علم أن ما عليه العرب وما عليه الجاهلية دين زائف، يعبدون الأحجار والأصنام والكواكب، هذا ليس بدين الله الحق، قد تغير غيروا وبدلوا، فاعتنق النصرانية. فلما جاء به إلى ورقة بن نوفل نظر، قال له لن يخزيك الله أبدا أبدا، ليتني كنت فيها جذعا، أنا أعلم بأنك تبعث وستجد من قومك ما تجد، يا ليتني كنت فيها جذع حتى أنافح وأدافع عنك. لما سافر مع ميسرة نزل في شجرة، ظل شجرة، هذه الشجرة عندهم معلوم بأنه سينزل فيها نبي آخر الزمان، وغير ذلك كثير وكثير. ولهذا قرر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك، هذا الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، بخلاف الذين غيروا وبدلوا، وبخلاف الذين دخلهم الحقد والحسد، لأن الله جل وعلا ميز الأنصار الذين سمعوا من اليهود أنه حان ظهور نبي آخر الزمان فبادروا واتبعوا رسول الله وآمنوا به. عندما رأوا أن العرب سبقوهم دخلهم الحقد ودخلهم الحسد. مرة أخرى ما جلسوا بطيبة يثرب إلا انتظار لظهور رسول الله، وكانوا يتقاتلون الأوس ومعهم جماعة من اليهود، الخزرج ومعهم جماعة من اليهود، العرب يتقاتل بعضهم مع بعض واليهود مع بعض قبائل العرب. فإذا ما وقع القتال بينهم قال اليهود للعرب حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقتلنكم قتل عاد وثمود. العرب الموجودون هنا والذين كانوا بالمدينة قبل هجرة النبي من العرب صنفان من العرب، قبيلتان كبيرتان من العرب، القبيلة الأولى الأوس، القبيلة الأخرى الخزرج، الذين سموا بعد ذلك الأنصار، وإلا من قبل ما كانوا يسمون الأنصار، كانوا يسمون الأوس والخزرج. فلما تبعوا رسول الله وآمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه أعطوا هذا اللقب الأنصار. كلمة الأنصار هذه إنما نالوها بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن العرب لما سمعوا هذا الكلام وعرض النبي نفسه عليهم خرجوا للحج، عرض النبي عليهم أنا نبي آخر الزمان، قرأ عليهم ما قرأ من القرآن، قالوا هذا النبي الذي حدثتنا به اليهود، فبايعوا رسول الله واتفقوا معه على أن يعودوا في العام القادم. فعادوا في العام القادم، عاد 70 رجل وامرأتان وتبعوا رسول الله وآمنوا برسول الله. ووعدوه مرة أخرى أنه يأتي إليهم وأنهم ينصرونه وأنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم الأوس والخزرج. بقية قبائل العرب قالت دعوا محمدا وقومه قريش، إن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا، وإن انتصروا علي كفونا المونة، اتركوا محمد مع عشيرتي مع قومي ما لنا وله. فشاء الله تعالى أن يكون النصر، وفتحت مكة في 8 من الهجرة، وأذعنت قريش واستسلمت لأمر الله بعدما عاندت رسول الله وناوأته قرابة 21 عام، 13 عام في مكة، 8 عام بالمدينة. كسرت الحرب، أذعنوا لأمر الله، فتح النبي مكة قهرا عنوى، وقف على باب الكعبة، ما ترون أني فاعل بكم بعد هذا العداء المرير الشديد؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، استسلموا، طاطوا الرؤوس، خنعوا، خضعوا. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنا مسامح، أقول لكم كما قال يوسف. كان النصر في 8. بقية العرب لما تأكدوا دخلوا في دين الله أفواجا، كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حان أجلك يا محمد، والعلامة أنه يأتي نصر الله، وترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأن الفتح كان في 8. 9 تسمى عام الوفود، وفود العرب، وفد كندة، وفد كذا، وفد كذا، وفد كذا، يأتون مبايعين مستسلمين مذعنين مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا في 9. 10 حج رسول الله حجة الوداع، يودع فيها الناس، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقف بعرفة، أنزل الله تعالى عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عاد النبي إلى مكة بعدما بات بمنى 3 أيام، اليوم 10، اليوم 11، اليوم 12، اليوم 13 من ذي الحجة، أتى إلى المحصب، بات بالمحصب صلى الله عليه وسلم، استيقظ، ذهب إلى الكعبة وصلى صلاة الصبح، وبعدما انتهى من صلاة الصبح طاف بالبيت طواف الوداع، أتى إلى الملتزم. الملتزم موضع بين الباب، بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، وضع صدره ووضع يده ووقف في هذا الموضع موقف الذليل لمولاه، ودعا الله تعالى بما شاء ثم انصرف، وأتى إلى طيبة، أقام بطيبة الطيبة بقية الحجة المحرم صفر، في ربيع الأول انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن آمن بهذا الكتاب جماعة من أهل الكتاب، منهم عبد الله بن سلام وغيره كثير، غيره كثير من اليهود الذين آمنوا. ومن أغرب ما حصل للذين آمنوا من اليهود هذا الرجل اليهودي الذي ترك الصافية رضي الله تعالى عنه في يوم أحد، دخل الإيمان في قلبه ودخل في الإسلام، والنبي قد ذهب إلى أحد وما كان منه إلا أن أوصى بأن تكون هذه البساتين وقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، واستشهد رضي الله تعالى عنه بعد أن وقف مع قومه موقف: يا قوم أنتم تعلمون أنه رسول الله، وأن الله جل وعلا قد أنزل في الإنجيل ما يبين لنا صفته، وصفته هي حق. ما رضوا، الله جل وعلا أراد له الخير فذهب وقاتل واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما ركع لله ركعة، ما سجد لله سجدة، هذا أمر واقع. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، ومن هؤلاء يعني من العرب من قريش من آمن بك وآمن بهذا الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء اختلف المفسرون هل الضمير يا الإشارة تعود إلى من من هؤلاء من يؤمن به، أهم اليهود أم العرب؟ والذي عليه جماعة كبيرة من أهل التفسير أن الذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى منهم من آمن يؤمن به، ومن هؤلاء العرب من يؤمن به. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون المعاندون المشركون الذين يعلمون الحق فيزيغون عنه. ثم ذكر الله تعالى ما يؤيد بعثة رسول الله وأنه نبي حقا، ويرد الله جل وعلا الفرية التي قالها بعض من اتهم النبي بقوله: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. هذه أساطير وأخبار الأولين وقصص الماضين من فارس والروم، محمد اكتتبها فجعل يمليها عليكم. فرد الله تعالى عليهم بقوله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، محمد ما اكتتب شيء وما تلقى شيء، وإنما شأن محمد صلى الله عليه وسلم ما يلي: وما كنت يا محمد تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. أنت لست بقارئ ولست بكاتب، وإنما أنت أمي. فلو كان لهم عقول يسترشدون بها وقد عشت في أوساطي منذ صباك، منذ أن وقع على وجه الأرض في مكة حضنته أمه، جاءت حليمة السعدية من بني مالك يأخذون الأطفال للرضاع يرضعون، والعرب كانوا يرضعون أبناءهم ويدفعون أبناءهم إلى القبائل العربية حتى يتعلم الولد اللغة العربية الفصحى لا يعيش بين أبويه، وإنما تأتي مرضعات تأخذ الأولاد وتذهب بها إلى الخلاء، إلى البرية، إلى ما إلى، إلى مواضع بعيد عنهم. جاءت حليمة مع جماعة طلبوا الرضعاء، عرض النبي على جماعة وجماعة لا يريدونه لأنه يتيم، لا أب له، له أم فقط، وغالبا من أراد أن يرضع يرضع من له مال، من له جماعة، من له عشيرة يدفعون المال. من ضمن من رد حليمة أول الأمر، بقيت أياما وهي تلتمس الرضعاء ما وجدت، أرادت أن تعود مع زوجها وهي على أتان حمارة جلكم الله ومعها زوجها، فلما أيست ولم تجد من ترضع أشار عليها زوجها أو أشارت على زوجها أن تأخذ هذا الغلام محمد. أخذت الغلام من اليوم الأول ذر لبنها، من اليوم الأول الأتان شبعت واختلف وضعها، ما زال الأمر في استمرار خير إلى أن ذهبت إلى قومها وهي تفوق جميع من خرج يلتمس الرضعاء. عاش النبي فيهم ما عاش. لما بلغ السادسة من العمر عاد إلى مكة، بقي في مكة، ماتت أمه، مات جده، ماتت أمه بالأبواء، جاءت تزور جماعة لها وأثناء عودتها ماتت في الطريق، أخذته بركة أم أيمن حتى عادت به إلى مكة صلى الله عليه وسلم. عاد إلى مكة نشأ مع جدي، مات جده في الثامنة من العمر، صار عمه أبو طالب كفيلا له يتولى أمره. بلغ 25 من العمر ذهب إلى الشام مع عمه، ذهب إلى الشام مع ميسرة، بلغ من العمر 40 عام، بعثه الله إلى الناس كافة. ظل في مكة بعد البعثة، ما خرج لا إلى طيبة ولا إلى أي موضع إلا إلى الطائف، رده أهل الطائف ردا سيئا، رموه بالحجارة، أغروا عليه الصبيان، حتى الضيافة ما ضيفوه، إنما ضيفه مولى لجماعة من العرب، أخذ شيئا من العنب دفعه إليه. الخلاصة هذا حاله إجمالا، أين تعلم، أين درس، من أين قرأ، ما كنت تتلو من قبله من كتاب يا محمد، بل أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، بعثت في قوم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. وضع العرب في ذلك الوقت أن غالبهم أمي لا يقرأ ولا يكتب. جاءه الوحي، نزل عليه جبريل، والنبي في غار حراء بعدما بلغ 40 من العمر، ضمه جبريل، اقرأ. النبي باعترافه قال ما أنا بقارئ، أرسله ضمه الثانية، اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ضمه الثالثة أرسله قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول وحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بقارئ. ولذا لما توالى الوحي، توالى التنزيل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يقرأ عندما يقرأ جبريل، يحرك لسانه يريد أن يحفظ ما يقول جبريل، فقال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فدعوى أنها أساطير أولين كفر محض كذب، لأن الله تعالى قال ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. دعوى أخرى إنما يعلمه بشر، قالوا يوجد خيل حداد رومي في مكة، محمد صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا القيل ويجلس عنده ويتلقى منه. رد الله تعالى أيضا هذا الزعم الباطل، وقال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. الرومي ما هو عربي، لسانه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، وهما في هذا الكتاب العجيب. بل إن العرب أنفسهم مع أنهم اشتهروا بالفصاحة بالبلاغة لا ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، ما استطاعوا أن يأتوا بعشر آيات، ما استطاعوا أن يأتوا بآية مثل هذا القرآن المجيد. فليأتوا بآية، فليأتوا بسورة، فليأتوا بعشر سور، والله لا يستطيعون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أوحى الله تعالى إليه أمرا معجزا. هذا القرآن معجز، هذا القرآن معجز، لن يقوى أفصح الفصحاء ولا أبلغ البلغاء أن يأتي بآية واحدة. الكذاب مسيلمة قال: لا أنا آتي بقرآن، أنا أنزل قرآن. إيش عندك يا مسيلمة يا كذاب يا مفتري؟ قال: أنا عندي قرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ضفدع يا ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا كذا. كلام قرآن، كلام باطل. اسمع يا أخي، أنا أقرأ عليك آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: قال رب، قال الله: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. آية واحدة. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. والله ما أحد يستطيع يأتي بآية من هذه الآيات أو مثل هذه الآية التي تروت عليك، خبر أمر نهي في آن واحد. يقول الله تعالى: وما كنت تتلو يا محمد من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ما كان النبي كاتبا، بل له كتاب يكتبون له، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة، ومنهم جملة كانوا كتاب يكتبون للنبي. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، وكونه صلى الله عليه وسلم أمي ليس بعيب لرسول الله، لكن عيب في غير رسول الله. عدم قراءة النبي وعدم كتابته إعجاز له. وأما إذا كنت أنا وأنت لا نقرأ ولا نكتب، هذه وصمة عار في وفي من اتصل بذلك، لا سيما والوقت في ذلك الوقت، والحال في ذلك الوقت، الحال في ذلك الوقت وقت بلاغة عظيمة، العرب لهم أسواق يجتمعون فيها قبيل الحج، يأتون إلى عكاظ، يأتون إلى ذي المجاز، يأتون إلى مجنة، فإذا ما اجتمعوا وأتوا إلى هذه المواضع باعوا واشتروا، بعد ذلك عقدوا منابر الشعر، منابر البلاغة. الشاعر يقرأ قصيدة من 100 بيت، 200 بيت، 300 بيت، لا من نوع شعرنا، إنما من نوع الشعر العربي الجزل، فيستند على صخرة أو يقف على صخرة والعرب يستمعون. أمة يريدون أن يقفوا على لحنة، على خطأ واحد، فينشد هذه الأبيات الجزلة العظيمة الفصيحة البليغة، فإذا ما سمعوها وأقروا جودتها أخذوها وجعلوها مقطوعة جميلة علقت في الكعبة، سمونها معلقة، كمعلقة عنتر بن شداد ومعلقة زهير بن أبي سلمة وغيرهم، هذه رائعة جدا، كلهم يقرون هذا. جاء هذا القرآن عجزوا أن يأتوا بآية. فإذا كون النبي أمي ليس بعيب ولا بعار، وإنما العيب والعار في من ولد ونشأ في بلاد العرب وفي عصر العلم وفي عصر البلاغة والنور، ثم يبقى جاهلا لا يقرأ ولا يكتب. هذا ما عليه جماهير أهل العلم. وذهب الباجي وهو من أعيان علماء المالكية وتبعه أقوام على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب من باب الإعجاز، ما تعلم القراءة والكتابة من قبل، ولكن تأتي مناسبة تقتضي أن يكتب فيكتب النبي من باب الإعجاز، أو يقرأ من باب الإعجاز. واستدلوا بقصة علي عام الحديبية لما أمر النبي علي رضي الله تعالى عنه أن يكتب الصلح، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. العرب قالوا لا، سهيل قال لا، ما تكتب رسول الله، تكتب ابن عبد الله، نحن نعرف بأنك ابن عبد الله، ولو كنا نعلم أنك رسول الله اتبعناك، أنت لست برسول الله. فقال النبي لعلي الذي كتب أمحها، أزل كلمة رسول الله، ما رضي علي، ما أمسح، أنا مؤمن بأنك رسول الله فلن أمحو هذه العبارة. فقال النبي لعلي، قال النبي لعلي أرنيه أين الموضع، فأرى علي رسول الله الموضع ومحاه الرسول بيده ليزيل المشكل، ولأنه يعلم بأن الله تبارك وتعالى عندما أمره بأن يقف في هذا الموقف فيه خير للأمة أزال هذا وكتب. كلمة كتب اختلف فيها العلماء، جماعة قالوا كتب بيده وهم قلة، جماعة قالوا كتب بمعنى أمر أن يكتب. الوالي الحاكم السلطان الملك الأمير يقول هذا ما قررناه وكتبناه، مع أنه ما كتب، رئيس الديوان كتب أو وزير الإعلام كتب بأمره. فإذا قال ما كتبناه وقلناه بمعنى ما أمرنا بأن يكتب وما أمرنا بأن يقال، وهو لم يكتب بيده، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كتب بيده وإنما أمر بأن يكتب. علي لم يكتب، لا يمنع أن غير علي أمره النبي أن يكتب فكتب. إذن الفعل يضاف إلى الآمر، والآمر لم يكتب بيده وإنما أمر، فإذا ما أمر وصار الأمر من قبله يجوز لنا في اللغة أن نقول كتب قال فلان، مع أنه ما تكلم، ما كتب بيديه، لا بأس بذلك وهو مستقيم، حتى يبقى الأمر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. فإذا كان هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، والله جل وعلا قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لما يتهمونك يا محمد وقد أتيت بهذا الأمر المعجز، والحال أنك لم تقرأ ولم تكتب، لما لا يؤمنون بك، لما يفترون عليك ويتهمونك بما اتهموك به. فلو أنك كنت تكتب وتقرأ لارتاب المبطلون، ارتابوا في أمرك، وقالوا ما قالوا، ويؤيدوا ما قالوا أنك تكتب وتقرأ. لكن ما دام أن الحال أنك لا تقرأ ولا تكتب وقد جيتهم بهذا الأمر المعجز، اسمعوا قول الله. الله جل وعلا قال لأم موسى أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة. أم موسى ارضعيه، ارضعي موسى أمر، فإذا خفت عليه خبر، فألقيه في اليم، ألقيه أمر، ولا تخافي نهي، ولا تخافي ولا تحزني نهي، إنا رادوه إليك خبر وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة فيها أمرين وفيها نهيين وفيها خبرين، من يستطيع أن يأتي بهذا غير الله العليم الحكيم العظيم؟ لا إله إلا هو. آية لا تتجاوز سطر واحد. فالعرب عندما ارتابوا وشكوا في أمر النبي أتى الوليد يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ. عندما سمع الرجل احتار وخاف حتى وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يهلك، وذهب إلى قوم: يا جماعة اتبعوا محمد، هذا الكلام ليس بكلام شعر وليس بكلام كهانة، أنا أعرف الكهان وأعرف الشعر، والله إنه ليس بشعر ولا كهانة، لكن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فالتهمة غير حقيقية، ولو أنهم اتهموه وأتوا بأدلة فرضا والله لن ندع قول الله بقوله، لأن الله تعالى قال: وما كنت أتتلو من قبله من كتاب ولا تقطه بيمينك. والله جل وعلا أخبر بأنه أرسله وأنزل عليه. قالوا أساطير الأولين، قال الله تعالى: قل أنزله، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لا إله إلا هو، فهو وحي أنزله الله، وليس بسحر ولا كهانة ولا كذب ولا افتراء. ولذا قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو تقول علينا محمد بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا الذي جاء به ليس بقول افتراه هو، لا، بل هذا القول منزل من قبلنا، من قبل الله تبارك وتعالى. أكد الله الخبر، وأيد الله جل وعلا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بأمر من قبل الله. اسمع قول الله، بل، كلمة إضراب عما سبق، بل هو آيات، هذا القرآن آيات دلائل واضحة بينة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن المجيد آيات وعظات ودلائل واضحات، الله جل وعلا يسره للذين أوتوا العلم فهو في صدورهم يحفظون ويقرؤون، لا يمحوه الماء، هذا حافظ وهذا حافظ وهذا حافظ وهذا حافظ، إن استيقظ قرأ، وإن رقد قرأ، وإن مشى قرأ، وإذا كتب ومحي من الكراس أو من اللوح أو من الكتف أو من الموضع الذي كتب به، لكن هذا حفظ وهذا حفظ. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جملتهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكنهم كانوا يرددون القرآن ويقرؤونه، وبرز منهم من برز، وحفظ منهم من حفظ. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام حفظه جماعة كبيرة، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره، والنبي تارة يقرأ على بعضهم ويحب أن يسمع القرآن من غيره، وقال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال: أنا أحب أن أسمعه من غيري، فهو كتاب الله في صدور الذين أوتوا العلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.